بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا عند باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ يعني، فقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا، فقال في حديثي: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله: فكبكبوا قلبوا مكبا، أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت: كبه الله لوجهه وكببته أنا. قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر. قول: حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، وهو الزهري أيضا، عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه. هذا عامر بن سعد يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص، فقال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس في والعطية هنا إما عن طريق الهبة أو الصدق. قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، يعني أعطى جماعة وترك آخرين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتألف أقواما بالمال ويترك أقواما لما عندهم من إيمان بالله عز وجل. ولذلك الإنسان في أمر الفتنة إما أن يثبته الله عز وجل وإما أن يهلك. وذلك وقع موقف من شباب الأنصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عائدون من حنين، فلما وقعت غزوة هوازن أي في حنين، وأسر من أسر ووقعت غنائم كثيرة جدا للمسلمين، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤلفة قلوب من مشيخة قريش، لأن قريش خرجوا من فتح مكة بقلوب ما زال فيها ضعف، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم فيهم الإسلام والإيمان ويثبت عندهم أمر الآخرة، فألفهم بهذا المال. فإذا ببعض شباب الأنصار يتكلم فيما بينهم، منهم من قال: غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: عجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي أقواما وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم ويتركنا. فبدأ الأمر، يعني بدأ بفرض اثنين ثلاثة، وبدأت الفتنة تزيد وتعلو وتنتشر حتى وصلت بين جميع الأنصار. فأسرع سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، مقالة قالها سفهاؤنا أي الصغار، وسكت عنها كبراؤنا، يعني ما أنكروا، دل على أنها وقعت أيضا في النفوس. قال: وما قالوا؟ فذكر القول الذي قالوا: يعطي أقواما ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمعهم. فقال: أو قالوا ذلك؟ قال: نعم. فقال: اجمع لي قومك. فجمعوا في حظيرة أو في مكان ما، ودخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم واجههم قال يا معشر الأنصار ما تنقمون علي. مصيبة البشر دائما نسيان الحسنات وتذكر السيئات، يعني دائما غالب البشر أو الإنسان عموما دائما لا يذكر إلا السيئة، وغالبا لو فعلت 1000 حسنة تنسى في مقابل سيئة واحدة. ما تنقمون علي؟ أما جئتكم فقراء فأغناكم الله بي، ومتشتتون فجمعكم الله بي، ومتحاربون فألف الله بين قلوبكم، وظل يعد لهم بعض النعم التي ساقها الله على يد رسوله له، فقالوا بل المن والفضل لله ورسوله. فقال ما تنقمون علي، يعني لما هذا القلق وهذه الثورة التي في نفوسكم وهذا الكلام الذي خرج حتى فشى بين جميع الأنصار؟ ما تنقمون علي؟ أتنقمون علي في لعاعة من الدنيا، يعني صب في إناء ألفت بها قومي على الإسلام، يعني ما فعلت هذا إلا لهؤلاء الذين كانوا يعني صد عن سبيل الله عز وجل وحجر عصره في طريق الله تبارك وتعالى، لأن قريش كل العرب كانت تهابها، فإسلام قريش ودخولهم في الإسلام هذه أعظم النعمة، ليست على قريش فقط بل على كل الجزيرة بل على كل العرب بل على كل من في الأرض. أتنقمون علي في لعاعة من الدنيا تلفت بها قومي على الإسلام؟ فيعني أحسوا بمكمن الخطر، فقالوا بل المن والفضل لله ورسوله. قال يا معشر الأنصار إن شئتم فقلتم، يعني هذا الكلام ممكن طالما أن الأمر وصل إلى حد النكير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا جئتنا فقيرا فأغنينا، أنت جئت يعني من بين أهلك وعشيرتك بلا مال بلا مأوى بلا سكن فأغنيناك، وجئتنا طريضا فآويناك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد بعض ما قد يدور في النفوس، فبكوا أي الأنصار حتى ضلت لحى. ثم قال لهم يا معشر الأنصار لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار إلى آخره. فالشاهد بأن غالب البشر بينظر لأي مسألة نظرة سطحية دون عمق ودون أن يعرف الأبعاد التي قد يترتب عليها من خير أو من شر. ولذلك الإنسان يجب عليه إن عرف أمرا يحمد الله على معرفته، وإن غبي عليه أمر فلا يفتش ولا ينقب خشية أن يرى ما لا يحمد. فهنا في هذا المجلس النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما، وفي شخص جالس راه سعد أن فلان دي أفضل من كل هؤلاء، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفطن إليه ولم يعرف حاله، فلما رأى هذا ما أخذ شيئا وهذا وهؤلاء أخذوا، فأراد أن يبين حاله فقال سرا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فسررته فقلت ما لك عن فلان؟ لماذا لم تعطي فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. وهنا التزكية بما في الباطن، يعني غالب الناس الإنسان لا يعرف ما في باطن الخلق، ربما ترى شخصا فيه من الصفات الظاهرة يعني الخير الكثير، وترى أنه يعني في باطنه من الشر ما لا يعلم الله عز وجل. من الأشياء الطريفة أن الشافعي رحمه الله تعالى لما ذهب إلى اليمن ليتعلم الفراسة، والفراسة هذا علم، هو علم طبعا دقيق جدا بيتعلق يعني من أول وهلة، إذا سمعت قولا أو رأيت شخصا أو يعني لاحظت شيئا تستنبط منه أمرا، فاستنباط من جملة أمور لا يعرفها إلا ذكاء خارق. فذهب الشافعي ليتعلم علم الفراسة من اليمن، قال فنزلت على رجل قال فإذا هو ناتئ الجبهة غائر العينين زرق، عيناه زرق ووجباته خارجها كذا وعيني داخله، قال فدعاني ليضيفني. فتعجبت لأن في الفراسة إن هذه الصورة تدل على أن هذا الرجل يعني في شر، لأن ممكن الإنسان ترى في وجهه صورة معينة تقول هذا وجه سميح، وجه صبيح، وجه حسن، وبعض الناس ترى الصورة تجد وجهه قبيح، بما يعني يترتب من حالة يعني دراسة أحوال الناس. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام، بس بشرط إذا فقهوا. قال الشافعي: فأنزلني، يعني قال لي تفضل وضيفني عنده. قال: فعجبت فأعظم لي القراء، يعني ضيفه ضيفة كويسة وحط له أكل كويس. قال: فلما أردت أن أنصرف وأنا على حياء، وجدت رجل أكرمني، يعني ضيفني في بيتي وأطعمني واستقبلني استقبالا حسنا، فقلت في نفسي: أغسل كتب الفراسة إن كان هذا الرجل هكذا، لأن اللي أنا تعلمت كل ده همسحه ولن أتكلم في الفراسة بعد اليوم. الرجل بهذه الصورة بالفراسة يقول لك الصفة دي والصفة دي والصفة دي، والشخص القصير ده بيبقى فيه صفة كذا، والطويل صفة كذا وبتاع، وكلام ده معروف، وده فعلا بيطبق على الواقع. طبعا الالتزام بيغير بس بصعوبة، يعني ممكن الإنسان يرجع لأصلي إذا ضعف إيمانه، إذا كان خسيس وحسن الخسة بالإسلام، وممكن وقت ضعف الإيمان يبقى خسيس برضه وترى فيه الخس، دنيء نفس القضية، حقير نفس أي صفة من صفات اللي هي موجودة في طباع الإنسان قد تظهر إذا ضعف الإيمان، لكن عند ثبات الإنسان على الحق قد تتغير حتى لو في هذه الصفات. وذلك بالنسبة لهذه الصفات، الرجل الذي جاء دخل وسلم وكان أيضا ناتئ الجبهة غائر العينين، ولما رأى الإنسان بيقسم قسم فقال: اعدل يا محمد. فهو ده نفس الصورة من هذه الصور، يعني إنسان دنيء. فالشافعي تعجب، قال: أغسل كتب الفراسة إن كان هكذا. فبدأ بي ماشي وعاوز بقى إيه يعني يودع الرجل وداع طيب حار، فقال: أنا محمد ابن إدريس المطلبي الشافعي في مكة، فإذا ذهبت إلى مكة فسأل عني يعني أضيفك. فرجل غير وجهه وقال: كنت خادم أمك أنا، أين مبيتك البارحة؟ أجرة المبيت. فنبأ الشافعي فطن، قال: نعم. قلت: كم؟ قال: دينارا. فأخرجت له دينار، قال: والقراء، الضيافة بقى الأكل والشروس. قلت: كم؟ قال: دينار. فحمد الشافعي ربه أن وجد هذه الصورة فعلا كما وجد وقرأ في كذا، فقال: قلت في نفسي: ما رأيت أخبث منك قط. فدل على أن الإنسان لا يأخذ بالظهر، ولابد الإنسان يعني يحاول أن يكون فطنا وأن يكون ذكيا وأن يلاحظ يعني حالات الخلق وحالات العباد. لكن ليس معنى الفراسة ومعنى الطباع أنها لا تتغير، يعني ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الطبع لا تتغير أبدا، لو واحد خسيس هو خسيس، دنيء هو دنيء. حتى سئل عن هذا والحديث وهذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد، لما قال له: إن الطباعة تتغير، قال: لا تتغير. أرأيت لو أن رجلا كسرت ساقه أترد؟ أرأيت لو أن رجلا كسرت يده ترد؟ قال: لا. قال: إذن الطبع لا تغير. لكن العلماء قالوا: يتغير بالممارسة والتمرين والدربة والإيمان والخوف من الله عز وجل، بس يحتاج إلى مجاهدة عظيمة جدا. فلذلك هذه الطباع لابد الإنسان لو وجد فيه بعض صفة من هذه الصفات أو خلى من هذه الخلال لابد أن يسعى في تغييرها والاستغاثة بالله عز وجل وكتمها وحجبها عن الناس حتى لا يهلك. فلنا أريد أن أصل إليه أن الحكم بالظاهر لا دليل عليه، يعني أنك تحاول تفتش في خفايا القلوب وتنظر هذا خير أو هذا شر، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم موجود وراء هذا الفعل، المفروض أن يقر على هذا. قال: فسررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما، يعني بدل ما هو مؤمن خليك في الظاهر احكم عليه أنه مسلم. قال: فغلبني، قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، يعني شايفه أن الرجل خير، وفعلا يعني كان سعد صادق في ظنه بالرجل، هو فعلا كما قال سعد: ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت قاعدة إن ليس من ظاهر الأمر تحكم بالباطن، فلا يعلم ما في الباطن إلا زل، والباطن ده يحتاج إلى دربة وخبرة طويلة جدا. ممكن تجلس مع شخص 10 سنوات ولا تعرف عنه شيئا قط، لأن العلاقة ظاهرة، ما في محك فيما بينك وبينه، والإنسان مواقف. ولذلك جاء رجل لعمر فأثنى على رجل ثناء حار، فهنا عمر أوقفه على علة شرعية، قال: أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه، ساكن جنبه كده البيت، بتعرف بيطرح فين ويجي منين وداخل وخارج؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه؟ سافرت مع سفر طويل، فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، يعني وانت ماشي معاه تشوف طباعه بقى ايه، لان الانسان ممكن يكتب وممكن يحاول ان هو يظهر المحاسن. وذلك يحيى بن معين كان يعتبر اسد من اسود السنه، فكان الكذابون والوضعون اول ما يشوفوا يحيى بن معين او سمعوا انه نزل ببلد يتنسك. كان واحد قاعد في المسجد والخشوع والبكاء من يرى دول هم فعلا العباد، فاذا جمع حديث يعني ايه له يتخشع لمجيء، حتى أنه كان ربما يعني يوثق بعض الكذابين لما غلب عليه من ظاهر أمره. وهذا مما عيب على ابن معين رحمة الله عليه. فلذلك السفر يسفر الإنسان بقى لما بيسافر فترة طويلة أو يجلس مع شخص فترة طويلة جدا، بتظهر الطباع والخلال، إما معادن نفيسة وإما معادن خسيسة والعياذ بالله. فقال: أسافرت معه فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: أتعاملت معه في الدينار والدرهم؟ وبعض الناس ممكن تلاقيه تقي صالح في صفات كثيرة جدا، لكن عند المال لا يعرف في مؤمن إلا ولا ذنب، ترى والعياذ بالله المال جنن عقله، فالتعامل معه بقى تجده يعني فيه شيء من الشراسة وشيء من العنف وشيء من الشرة والعياذ بالله. فهذه الأشياء تظهر أخلاق الرجال. يبقى الجيرة والملاصقة، السفر الذي فيه شيء من التعب وتعرض النفس للملل، وكذلك المال، التعامل بالمال بقى كيف التعامل به، حرصك على هذا المال، تعاملك بهذا المال كيف، مواضع هذا المال. فلذلك قال الرجل: لا. قال عمر: إذن لا تعرفه، لا يعرف الرجال إلا بالاختبار والامتحان والمواقف التي تمر بحال هؤلاء. فهنا قال: ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال: أو مسلما يعني؟ فقال، يعني بسلام وقف على الرسول ثم بين له العلة، فقال: إني لأعطي الرجل. يبقى هنا يعني أوقفه على أن لا يقف على ظاهر أحوال الرجال، لأن هذا يعتبر من السفر. الإنسان لا يثق بشخص إلا بعد تجارب مريرة، والإنسان يعيش في ستر الله عز وجل. لو دخل إليك شخص وربما عرف منك القليل، القليل ربما هتك سترك وفضح أمرك وشهر بك عند أدنى موقف. ولذلك كما الحسن البصري رحمه الله يقول يعني قال: رأيت أقواما كان المال عندهم لا شيء، حتى أن أحدهم يأتيه المال الخالص الحلال من ميراث، فيأتي لأخيه فيقول: والله هذا عندي فضل ولا حاجة لي به، فخذه لا أريده، مال من ميراث حلال. ثم رأيت أقواما يروح أحدهم بدرهم ويعود بدرهمين يبيع دينه بثمن العنز. وده الحسن في فترة وجيزة بينما رأى من بعض الصحابة وبعض كبار التابعين وبعض من بعده، رأى تغير في الحال والعياذ بالله، رأى أقوام الدنيا عندهم لا تساوي شيء، ورأى أقوام الدنيا عندهم أصل، يبيع دينه بمثل ثمن العنز، نسأل الله السلام. فلذلك هذه المعادن طبعا الإنسان يحتاج إلى دربة حتى يصل إلى هذه العينات النادرة في الخلق والعباد. وطبعا قد يكون برضو الإنسان في الجاهلية في خير، فإذا جاء الإسلام حسن هذا الخير، في الجاهلية في شر، فإذا جاء إن لم يستقم عظم شره بالالتزام، لأن تظن فيه خيرا وتحسن الظن فيه وهو كتلة من الشر والعياذ بالله. قال: ثم سألته فأعطاني، قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. يعني ليس العطية دلالة على المحبة، وليس التأليف دلالة على القرب. ولذلك عمرو بن العاص كان يسلم طبعا يعني يبر جميع أصحابه، حتى أن جميع الصحابة كانوا يرون أنهم مقربون مقدمون على كل الصحابة لما يرون من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه. حتى عمرو بن العاص كبرت في رأسه مرة كده وقال: وجدت نفسي في منزلة عند رسول الله ما أظن وصل لها أبو بكر ولا عمر. تخيل هذا الأمر، سأل كل ما قابله يبش ويهش ويقربه ويدنيه ومحبة وود ظاهر جدا. قال: فقلت في نفسي أسائله، يعني حتى أتأكد فعلا هل أنا أفضل من أبو بكر أو لا. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أبي بكر؟ أظن ما قال عمرو بن العاص هذه المقالة إلا وهو على يقين من شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. أنا خير أم أبي بكر؟ طبعا الكلام ده مش محتاج مجاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال: أبو بكر. يعني أين هذا من هذا من ذلك؟ قال: فسكت، أي عمرو بن العاص. قال: فغلبني ما عندي، إن أرسل بيحبني حب شديد جدا وود زائد جدا. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ الإنسان ابتسم قال: بل عمر. فسكت، يبقى أنا أكون بقى إيه؟ ممكن يكون بعد دول. فغلبني ما عندي، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عثمان؟ قال: عثمان. قال عمرو: فندمت أني سألت رسول الله عن هذا، ولو ضللت بحالتي هذه أن أنا أفضل الناس عند سلم كان أولى وأقرب وأفضل. فقال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفتح باب من أبواب البر حتى يتألف بهذا البر أقواما، فليكن هذا سببا في هلاكهم والعياذ بالله. وعن أبيه عن صالح، من هو صالح ابن كيسان؟ عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: أقبل أي سعد. بدأ يوضح له ويبين له هذا الأمر: إني لأعطي الرجل. ثم ساق بعض ما يتعلق بهذا. قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس الأصبحي، وضعفه جماعة، وروى له البخاري لأنه من شيوخ الذين كان يجلهم البخاري، ولكن انتقى منه الأحاديث التي وافقت عند البخاري صحة. يعني انتقى من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي هذا جملا من الأحاديث التي توافق عند البخاري صح، والبخاري هو أدرى بشيوخه. ولذلك العلماء يعني لما تتبعوا البخاري ومسلم وجدوا أن أخطاء مسلم أكثر من البخاري، قالوا: لأن البخاري لو أن هناك بعض الأخطاء كانت في شيوخه، وعللوا هذه الأخطاء يعني تغاضوا عنها بأن الشيخ أو أقصد التلميذ أعلم بالشيخ، فانتقى منها الأحاديث الصحيحة. فمن ضمن من تكلم فيه هو هذا إسماعيل. قال: حدثني مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد وهو عبد الله ابن ذكوان، عن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس. يبقى ممكن نقول بقى بأن إذا أطلق المسكين يشمل الفقير وإيه والمسكين، أما الفقير فلا، يعني المسكين يجمع بين الفقر والمسكنة، والفقر ليس إلا إيه للفقير فقط. فالفقير هو الذي ليس عنده شيء، يعني ما في شيء قط. أما المسكين فقد يكون عنده وقد لا يكون إيه عنده، لكن في احتياج. فليس المسكين هو الفقير الذي يعرفه الناس ويعرف حاله، فلان مش لا يأكل، فلان مالوش سكن، فلان لبس هدوم مقطعة، ليس هذا المقصود. ولكن المسكين الذي قال: الذي ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه. يبقى هذا المسكين عبارة عن واحد يعني معه مال ومعه أشياء لكن لا تكفي، بل قد يكون في عوز إلى المزيد. فمثلا رجل لا يكفيه إلا 2000، أو رجل يكفيه 1000، فلو نقص 1000 إلى 500 يكون مسكين. فلو أن شخصا إدى لصاحب 500 10 جنيها لا تسد 500، فتكون قليلة بالنسبة ليه، لأنه يعني حياته وظروفه ووضعه ما يساوي 500. أو مثلا 1000 2000 فوصل إلى 1000، فهذا مسكين، لأن هذا الذي نقص لا يستطيع أن يجبره إلا بعد مدة من الزمان. ولذلك ربنا عز وجل لما ساق لنا في سورة الكهف في قصة أصحاب السفينة، كانت لمساكين يعملون في البحر، فهم مساكين ما عندهم غيرها، يعني لو هذه السفينة وقع فيها خلل يعني لا يجدون شيء، لذلك عابها الخضر حتى لو تعطلت أو أخذها هذا الملك ربما صاروا فقراء ممحلين. فهذا هو المسكين. ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه. الناس شايفاه كده منظره مستريح، هيئته حسنة، يعني ظاهر الحال طيب. ولذلك كلما تقارب المسلمون فيما بينهم حصل في تقارب في القلوب في الأبدان، ولذلك في حث كثير على هذا التقارب، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأفشوا السلام بينكم، أطعموا الطعام، هذه الأحاديث الكثيرة تدل على وجود يعني لابد من ترابط بين المسلمين، لأن هذا الترابط الذي يعرفك حال أخيك ويعرف أخوك حال نفسك، يعني كيف أنت. فهذا الترابط هو أصل عند المسلمين حتى يعرف العبد حالة أخيه. لكن ربما يكون الجار بجوارك ويبيت طويل، مش لازم يعني طاوي مسلمين، لا، ممكن حالته صعبة جدا، عنده مرض، عنده علة، عنده ألام، عنده كذا، وربما لا أحد يسأل عنه. يعني أصلا والسلام، يعني كثير في المدن الآن ممكن العمارة لا تعرف اسم جارك أو من هذا أو من في الدور الأعلى أو في الدور، ما أحد يعرف أحد. يعني هذا الحال والعذب لك كما هو الآن في دول الغرب وفي الدول الكافرة. لكن الإسلام يختلف، الإسلام أفشوا السلام بينكم، سن يسلم ويتعارف ويصل الجار ويطعم، وإذا كان عنده كان من قبل طبعا، يعني الجار لا يأكل إلا أن يعطي لهذا. ويمكن إلى الآن في اليمن هذه الخلة موجودة، يعني اليمنيون يعيشون على رعي الأغنام والزراعة الموسمية، ورعي الأغنام أصل، يعني عندهم الغنم ده الواحد ممكن عنده مثلا 20 50 100 شاة 500 شاة، فالشاهد هنا ما أحد منهم يذبح شاة إلا ويأتي ببطنه اللي هو البطن اللي هو منها ويجمعهم للغداء، يتفقوا مع بعض: والله يا أخوانا أنا الغداء هذبح شاة، ويروحوا مجتمعين على الغداء جميعا، وكل البطن اللي هو الأسرة يعني الكبيرة، يعني البطن أكثر من أسرة، ويجتمعون على هذا، وربما لو ذبيحة أكبر ممكن القرية قاطب. فهذا الألف عندهم، لذلك لا تجد واحد يأكل بمفرده أبدا، يأكلون جميعا جميعا جميعا في كل يوم. فطبعا هذا بيؤلف وبيربط الايه القوة، ده طبعا ملموس. يعني مثلا لو أخ عمل عقيقة، بنلاقي بعض الإخوة يمكن يحضر دروس ولا حد يشوفه، لكن يوم العقيقة تلاقي كله ايه ما شاء الله، لأن بيقرب القلب. عاوز واحد يعمل وليمة، هتلاقي كل ما شاء الله كله حتى اللي بقولك السلام عليكم جالك. ليه بقى؟ لأن النفوس بتميل إلى الصلة. قال ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، ما حد يعرفه، وفي نفس الوقت هو لا يستحي أن يسأل. ولذلك يعني ذكر الشوكاني في اليمن بأن وقعت مجاعة في اليمن، فبعض الأشراف وأهل العفة يعني استحيوا أن يسألوا الناس، فغلقوا عليهم بيوتهم حتى ماتوا داخل البيوت من الجوع في مجاعة وقعت في اليمن، كما ذكر الشوكاني في كتاب البدر الطالع. قال حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثني أبي أو حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة. طبعا هنا الأعمش صرح مش كده، وأيضا في الصحيحين يعني ثبت أنه لم يصرح، لكن العلماء حملوا العنعنة في الصحيحين على ثبوت السماع، وخاصة في البخاري على ثبوت الإيه؟ السماع. أما في غير الصحيحين فسلكوا رواية الأعمش عن أبي صالح وعن أبي وائل، لأنه كان من خلص طلابهم رحمة الله عليهم جميعا. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله، والحبل معروف اللي هو الحبل اللي الإنسان بيذهب به إلى الغابة، حبل كده طويل ويربط بيجمع حطب ثم إيه يربط الحطب وهذه يحمله إما على ظهره أو يسحبها أو على دبة إلى آخره. لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق. وذلك قلنا بأن هل على الفقير صدقة أو لا؟ ها الفقير عليه صدقة أو لا؟ نعم عليه صدقة، بل لو سبق غيره أفضل من أن يقدم نفسه. يعني كان يعني كما قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت فوالله الذي لا إله غيره إنما أخذت أحب إلينا مما تركت. وهذا كان نفوس من سبق، إنه كان عنده ربما يحرم نفسه، وبعضهم كان يتحامل يعني يشتغل بالأجرة من أجل أن يتصدق ومن أجل أن يدخل السرور على إخوانه. قد يكون هو عنده صبر يصبر، ولكن غيره لا يصبر فكان يتصدق وينفق على الآخرين. فهنا لأن يأخذ حبله ثم يغدو قال أحسبه إلى الجبل، دليل على الكلفة والتعب الشديد والتعني في طلب المال أو الرزق أو المعاش. فيحتطب فيبيع، يجمع الحطب فيبيعه، فيأكل ويتصدق، يجمع بين الفضلين بين نفسه وبين غيره. خير له من أن يسأل الناس، لأن سؤال الناس مذلة، وكلما عفى الإنسان كلما نبل وعظم في أعين الناس. الناس يرمقون طالب العلم خاصة، لأن آفة الناس الآن والعياذ بالله الحقد على من طلب العلم الشرعي. يقول لك ده قاعد في المسجد، ده مين اللي بيصرف عليه، ده بيأكل منين، ده بيشرب منين، ده عايش ازاي. يعني يتعثرون يتتبعون عثرات طالب العلم خاصة. ولذلك من نعم الله عز وجل أن الله حفظ هؤلاء، وما في أحد له عليهم منه. لكن كما قلنا للأسف الشديد يعني في كثير من الناس يعني عنده حب بقى الايه الدخول في النيات وتعثر تتبع العثرة بالنسبة لأي مسلم أو غيره، فطالب العلم خاصة، طالب العلم إن لم يكن عفيفا هلك والعياذ بالله. فلابد الإنسان يصبر ويتحمل ويعلم أن الطريق إلى الله شاق، حتى ولو أدى به إلى أن يحتطب أن يجمع حطبا ولا يسأل أحدا شيئا قط حتى لا تنكسر نفسه ويضعف دينه والعياذ بالله. قال أبو عبد الله أي البخاري صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر، قد أدرك ابن عمر. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.